يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم